الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله الطيبين المطهرين وعلى صحبه الغر الميامين. أما بعد، هذا هو الدرس التاسع والعشرون من دروس شرح الموافقات للإمام العلامة المحقق الأصولي أبي إسحاق الشاطبي رحمة الله عليه. ووصلنا إلى المقدمة الثانية عشرة، وقلنا بأن هذه المقدمة هي مقدمة مهمة لأنها تتعلق بطرق تحصيل العلم، وسنناقش الشيخ ونرى ما يقول غيره وكيفية أخذ العلم عند سلفنا. تفضل يا شيخ. المقدمة الثانية عشرة. ارفع الصوت شوي. من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام، وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا ثم علمه وبصره وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا، غير أن ما علمه من ذلك على ضربين: ضرب منها ضروري داخل عليه من غير علم من أين ولا كيف، بل هو مغروز فيه من أصل الخلقة كالتقامه الثدي ومصه له عند خروجه من البطن إلى الدنيا، هذا من المحسوسات، وكعلمه بوجوده وأن النقيضين لا يجتمعان من جملة المعقولات، وضرب منها بواسطة التعليم شعر بذلك أو لا، كوجوه التصرفات الضرورية نحو محاكاة الأصوات والنطق بالكلمات ومعرفة أسماء الأشياء في المحسوسات، وكالعلوم النظرية التي للعقل في تحصيلها مجال ونظر في المعقولات. نحن قلنا سابقا ونكرر لأننا مررنا عليها مرورا سريعا، بأن قواعد العلم هذه مهمة نكتبها ولا ينافسنا فيها أحد. نقول بأن قواعد العلم التي تكلم عليها علماؤنا هي قواعد كونية، ليست خاصة بهذا الدين ولا بهذه الأمة. ولذلك حديث علمائنا انتهينا، هذا نقطة مهمة. وذاك علماؤنا لما يتكلمون عن العلم بأفقه الأعلى وتجلياته الكلية لا يذكرون العلم الذي يختص بهذه الأمة ولا بقواعد العلم التي تختص بها الشريعة، لا، إنما يتكلمون عن العلم الإنساني. ولذلك كلماتهم هي كلمات عن العلم. وهذا أيها الإخوة الأحبة، دعوني هنا أقف عند نقطة، هذا يدل على أن علماءنا كانوا يرون أنفسهم قادة التاريخ وقادة العالم وقادة العلم. هذه قضية مهمة. وانظروا، وأنا أريد فقط أن أرجع إلى قضية وهي قضية بناء الإنسان المسلم. هل حديثه هو حديث الإنسان الصغير الذي يهتم بمحيطه فقط، أم حديث الإنسان الكوني الذي يراقب حركة الوجود كلها؟ عندما يبنى أول ما يدخل طالب العلم على الأصول فإنه يتحدث عن العلم في أفقه الإنساني. ماذا يعني هذا؟ كيف يربى هذا الطفل؟ كيف يربى هذا الشادي في الابتداء؟ كيف يربى على أنه إنسان كوني لا يراقب محيطه ولا يهتم فقط بأن يكون صغيرا ضمن هذا المحيط، حتى لو كان هو حتى لو كانت هي دولة الإسلام، لا، إنما يربى على أنه إنسان كوني يراقب حركة الوجود. وبالتالي إذا راقب الإنسان وفهم أنه أن عليه مهمة مراقبة حركة الوجود، يعني أنه إنسان كوني ينبغي أن يقود هذا الوجود. أنا أريد فقط أن تذهب إلى سبحان الذي أسرى بعبده لتروا حتى البناء الجغرافي كيف يكون. نريد أن نرى البناء الجغرافي، بمعنى الجغرافيا ما هي؟ عندما حكمت بريطانيا العالم كلهم الآن يقيسون الساعة على خط غرينتش، والعالم هو شرق أدنى لمن؟ نسبة لمن؟ وشرق أقصى لمن؟ وشرق أوسط لمن؟ هو بالنسبة إليهم، لأن الإنسان حين يكون كذلك يبني حتى أصغر القضايا والأسماء على وفقه هو، على وفق رؤيته هو، ولا يهتم للعالم، العالم بقي كأنه غير موجود، هو تابع له. ولما يأتي ربنا إلى قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى، هذا هو، أنا ذهبت إلى هذه النقطة لتعرفوا ما تحتها، هذه أدنى ما يقال فيها، المسجد الأقصى، كأن الوجود مربوط بمكة، فالأقصى بالنسبة لمكة، الأقصى والأدنى كما هم يقولون، الشرق الأقصى والشرق الأدنى والشرق الأوسط هي أسماء استعمارية بحسب رؤيتهم لأنفسهم أنهم نقطة الوجود، أساس الوجود، هم جرينتش أساس الوجود، وهكذا. فالعلم، هذا نعود إلى قضيتنا، العلم حين يتحدث عنه علماؤنا يتحدثون عن قواعد العلم الكوني. ولذلك الشيخ شاكر رحمه الله لما قد جعل مقدمة، لما في إحدى مقالاته يقول بأن عبد القاهر الجرجاني رحمه الله عندما تكلم عن أساس اللغة إنما كان يتكلم عن اللغة باعتبارها إنسانية وليس باعتبار اللغة العربية فقط. كيف؟ هذه تكلمنا عنها سابقا. شو قلنا؟ قلنا إن الإنسان مبني أولا على المحسوسات، خليكم معنا. قلنا أي إدراك أعظم في الإنسان، هل هو المحسوسات أم المعقولات؟ قلنا أولا هي المحسوسات، أول ما يطرأ على الإنسان هو المحسوسات، هذا كلام شيء. أول ما يطرأ على الإنسان هي المحسوسات، فالمحسوسات هي التي ترتفع إلى درجة المعقولات. وبالتالي إذا فهمنا هذا، ما الذي يكون أولا، الاسم أم الفعل؟ يكون المصدر أم الفعل؟ المصدر أم الفعل؟ الفعل يكون أولا، هذا أقرب، الفعل يكون أولا. ويقول فقط هذا القاهر، يقول وهذا فقط خلاف ما عليه الإنسان الأول، فالإنسان الأول هو آدم، بدأ بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، فأولا علمه، ولكن هذا بالنسبة إلى أبنائه من بعده إنما يكون، لا نريد أن نناقشه في القضية الأولى، ولكنه يقرر أن الإنسان يدرك المحسوسات أكثر من إدراكه المعقولات، المعقولات تبنى على المحسوسات. نحن الآن تبنى عقولنا على الصوفيات أولا، تبنى عقولنا على النماذج الباطلة، المحسوسات نلغيها وتكون محسوسات أكثر من الجبال أمامنا، ثم يزعم زاعم أن الدين لا لا لا، هذا لا يهتم له، هذا لا يقام له، لأن الدين هو الذي يقرر الحقيقة، وكأن الحقيقة الدينية تخالف الحقيقة الكونية، ومع أن عرفنا الشرع بمطابقته للتكوين، كيف عرفنا أن الشرع حق؟ مطابقة للتكوين. إذن ما يقوله هنا الشاطبي رحمه الله إنما هو حديث عن كيفية حصول العلم، لدى الإنسان. قرر هو يريد أن يقول بأن أعظم طرق العلم منفعة والتي ينبغي أن تبقى في وجدان هذه الأمة هو أن يتلقى المرء العلم عن طريق الشيوخ المتحققين به كمالا وتماما. هذه أفضل الطرق، وهذا لا يجادل فيه مجادل، لا يجادل فيه أحد، هذه طريقة لا يجادل فيها أحد بأن أفضل طرق العلم لا أن تقرأ ولا أن تبحث بنفسك، أولا أن تثني ركبك عند العلماء، هكذا يقول. وهو ليشرح هذا، ليشرح هذه النقطة كما رأيتم، بدأ بكيفية حصول العلم لدى الإنسان، كيفية حصوله، فقال بأن أولا هناك ما هو مغروز في فطرته وغريزته، وهي حركات لا يختلف فيها الإنسان عن الحيوان. كيف يخرج كيف يخرج الكتكوت من البيضة؟ فيذهب إلى قدره المغروز فيه، وكما قال الله وأوحى ربك إلى النحل، وهذا وحي كوني، أوحى ربك إلى النحل، وأوحى الله عز وجل إلى الأكوان، إلى كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، وجاءت هذه في قوله قدر، قدر إيش؟ وهذا قدر أي صنع الوجود على وفق قدر، وهذه هذه قضية تحتاج إلى شرح لا نقف عندها. ثم هدى، قدر وهدى وأعطى كل شيء، أعطى خلقه ثم هدى. إذن ما الذي ما الأصل، ما الأصل؟ التكوين. انتبهوا لهذه لأنها مهمة في صياغة عقلك، ومهمة أنك ينبغي لك أن لا يسرق عقلك تحت دعاوى الشعارات الطويلة والكبيرة حتى باسم الدين. هذا كذب، الدين لا يقول بهذا أبدا، أبدا لا يقول بهذا. الدين لا يأتي بشيء بخلاف واقع الوجود. قلنا هذه قضية في التحسين والتقبيح العقلي بأن الشرع لا يأتي بمحالات العقول، ولكنه يأتي بغير ما تعلمه العقول، العقول لا تدركه، وتكلمنا عنها في الدرس الفائت. إذن هناك علم يتلقاه الإنسان عن طريق فطرة وجوده، هكذا مغروزة فيه، لما يخرج فإنه يخرج يلتقم الثدي، كيف يتنفس، يعلم نفسه، كيف كذا، وهكذا يدرك هذه الأمور عن طريق الغرز الإلهي، وهذه هي الغريزة، وهذه قضايا إنسانية، ليس هناك تميز بين إنسان وإنسان، ولكن قد يتميز قدرا، بمعنى إنسان يسمع وإنسان لا يسمع، يخرج من بطن أمه لا يسمع، إنسان يخرج من بطن أمه يرى وإنسان لا يرى، إنسان يخرج من بطن أمه وفيه عاهة في عقله مجنون أو سفيه أو إلى آخره، فهذه قضايا مركبة فطرة لا يعاب فيها الإنسان ولا يمدح فيها، بل هي عطاء إلهي. لماذا؟ فتنة للناس، وتنوع الخلق القدري يدل على قدرة الله المطلقة. تنوع الخلق على ماذا يدل؟ على القدرة الإلهية. طب لماذا يعطي ويمنع؟ هذه لا يسأل عما يفعل، لا يصدق، لا ندري، لا نعرف، فقط نعرف أن الله عز وجل أقام لنا المريض وأقام لنا الأعمى من أجل أن يعلم البصير حكمة الله ورحمة الله فيه، ويخلق السفيه حتى يحمد صاحب العقل، يحمد صاحب العقل ربه على نعمة العقل، وهكذا هذه نعم يقيمها، وحتى يبتلي صاحب البلاء بالصبر والابتلاء بالصبر. فهذا أول، هو يرصد، الشيخ يرصد كيفية حصول العلم مطلقا. الثانية قال ما هي أدنى، هذه قضية أدنى، وهو ما يتعلمها عن طريق الحياة. إيش قال الثانية؟ أن يتعلم علوما عن طريق الحياة، هكذا يدركها العقل، يدركها وفي بداهة النظر يدركها. هذه قضايا يجتمع فيها الناس جميعا، ولا يفارق في هاتين المرتبتين إلا من حرم قدرا من نعمة الإدراك. أو نعمة الوجود الكوني في العطاء الإلهي بأن لا يخرج لا يعرف شيئا وليس له عقل ويخرج مجنونا إلى آخره ما يخرج من أصحاب الأمراض. هذا هو الآن إيش؟ هو الآن يمهد الشيخ يمهد للقضية التي وضعها للعنوان الذي أشار إليه وهي أن أفضل طرق التعلم هي أخذ العلم عن طريق الشيوخ المتحققين به كمالا وتماما. تفضل. وكلامنا وضرب منها بوساطة التعليم شعر بذلك أو لا، يشعر أو لا يشعر، لكنه يأخذها عن طريق غريزي. نعم. وكلامنا من ذلك فيما يفتقر إلى نظر وتبصر. إذن هو يخرج هاتين القضيتين السابقتين، يخرجهما من الحديث عما أراد ونصب له المقدمة. فإذن هو العلم الذي يحتاج إلى نظر وتبصر. فلا بد من معلم فيها. وإن كان الناس قد اختلفوا هل يمكن حصول العلم دون معلم أم لا؟ فالإمكان مسلم، ولكن الواقع في مجاري العادات أن لا بد من المعلم، وهو متفق عليه في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل كاختلاف جمهور الأمة والإمامية وهم الذين يشترطون المعصوم والحق مع السواد الأعظم الذي لا يشترط العصمة من جهة أنها مختصة بالأنبياء عليهم السلام، ومع ذلك فهم مقرون بافتقار الجاهل إلى المعلم علما كان المعلم أو عملا، واتفاق الناس على ذلك في الوقوع وجريان العادة به كاف في أنه لا بد منه. وقد قالوا إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتحه بأيدي الرجال وهذا الكلام يقضي بأن لا بد في تحصيله من الرجال، إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرمى عندهم. وأصل هذا في الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء الحديث. فإذا كان كذلك فالرجال هم مفاتحه بلا شك. يكفي. إذن نحن نضع تحت هذه الكلمة الرائعة العظيمة من الشيخ، وصار حول هذه الكلمة مدار بحث طويل بين الشيوخ وبين المقلدين وبين المذهبيين وبين دعاة لعدم المذهبية، صار حول هذه الكلمة وهي قوله إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتحه بأيدي الرجال. هذه الكلمة يجب أن تحفظ وأن تحضر عند اللزوم. إذن الشيخ يريد أن يقول لنا بأن هاتين القضيتين الأوليين لا يحتاج فيهما المرء إلى بصر، الأولى هي في غريزته عندما خرج من بطن أمه، الثانية أخذها دون شعور منه، وقد يشعر ولكن هي تجري فيه في حياته. الآن جاء إلى العلم الآخر وهو محتاج إلى بصر ونظر، وهذه هي قضايا الحياة، منها هذا العلم الشرعي، مثلها علم الفنون، الإنسان يريد أن يكون نجارا، يريد أن يكون حدادا، حائكا، هذه لابد للمرء أن يتعلمها. كيف يتعلمها؟ يقول بأن الطريقة التي جرت بها العادة في حصول هذا العلم هو أخذها عن طريق الرجال. طيب هل هناك علم الإلهام؟ يقول هذا إمكان واقع، نحن رأينا من وقع منهم والحقيقة لا يعرفوا. هنا أتي النقطة مهمة جدا، وهي في التكوين كما في التشريع، انتبهوا لها لأنها مهمة. أنا أسألكم، عندما النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لها، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تحصل المعجزة بخروج الماء من بين أصابعه الشريفة، معجزة، وهم في غزوة تبوك في غيرها حصلت في مواطن، ما الذي احتاجه النبي صلى الله عليه وسلم ليحصل الوجود؟ بغير موجده السببي الكوني. ما الذي احتاجه؟ أن أحضر الماء، أن أحضر الماء، ولم يحصل أن خرج الماء من غير وجود أصله. قال اجمعوا لي الماء، فجاء بإناء فيه ماء ووضع رسول الله ها في الماء. إيش موجود؟ انتبهوا، هذا في التكوين، وهو على وجه المعجزة، وهو وجه المعجزة أقول. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء له بإناء فيه ماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه الشريفة ففاض الماء وجعل يشغب من بين أصابعه. إذن ما الذي احتاجه لتحصل المعجزة؟ هو وجود الأصل. عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تحصل المعجزة بالتكثير للطعام في غزوة تبوك، ما الذي احتاجه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن احضروا لكم الطعام كما حصل مع عيسى عليه السلام، نزلت مائدة من السماء؟ أم قال اجمعوا لي ما بقي عندكم في طعامكم، ما ثم حضر وجعلوا يأكلون فأكلوا وملأوا. المهم لابد من الأصل، لابد من الأصل. وهكذا في قضية جابر رضي الله تعالى عنه لما في غزوة الخندق، هذا يعلمنا شيء، هذا في التكوين، والله عز وجل، وهذا على وجه الإعجاز. الذين يريدون، ما كيف نستفيد هذا في مسائل التشريع والعلم؟ نعجب لمن يريد أن يبني العلم العظيم، وهي بركة، معجزة، لنقل أنها معجزة، ولنقل أنها بركة عظيمة، ولنقل أنها إلهام. نعجب لمن يريد أن يبني العلم وأن يحصل العلم الكثير ويشغب العلم من قلبه على لسانه إلى الناس من غير وجود الأصل. فهمتم المسألة؟ يريد أن يقول، يأتي رجل من أجل خلق الله لا يعلم شيئا ولم يدرس أمي، ويريد ثم يتصورون من حال هذا الرجل أن يجلس مجلس العلماء ويفتي في مذاهب الفقهاء ويتحدث عن العلوم وعن القضايا العظيمة، وهو يقول هذا فتح إلهي، هذا كذب، هذا لا وجود له، هذا لا وجود له البتة، لم يحصل في تاريخ أمتنا قط، هذا الجهل لا وجود له. الوجود الحقيقي هو أن يأخذ الرجل العلم، أحضروا لي ما عندكم، أحضروا الماء، أحضروا، أن يحضر لديه العلم، ثم قد يحصل أن يبارك الله عز وجل في هذا العلم فيحصل فيه البركة والخير الكثير، وينمو هذا العلم كما نمى الماء، كما نمى العلم خرج من أصابعه فيخرج من قلبه، ولكن لا بد من وجود الأصل. وهذه إذا عممناها، هذه النقطة التي ذكرتها يجب تعميمها في قضايا النصر والهزيمة كذلك. أم جالسة لا وجود للأصل عندها ولا حركة ثم تريد أن تحيا، هذا لا وجود له، لا وجود له، لأن الله عز وجل أقام لهذه الأمة الأسباب وأوجب عليها الأخذ بها. ما في، حتى الأنبياء لم يحصل لديهم النصر المطلق هكذا بأن هزموا أعدائهم بلا شيء، خرجوا عليهم فصرخوا صرختهم وانتصروا على أعدائهم، هذا لا وجود له. لا بد من وجود ماذا؟ لا بد من وجود الأصل. إذن عندما يتحدث الناس عن الإلهام، كيف هو الإلهام؟ ما حدث به علي رضي الله تعالى عنه. علي رضي الله عنه لما سئل، وكأن هذه المسألة كما ترون مبكرة، قضية الإلهام والفتح الإلهي والله فتح عليه وهذا معطية، هذا كأنها قضية ماذا؟ كأنها قضية مبكرة، لأنها قضية سهلة. الناس اليوم يريدون العلم، قديما يريدونها عن طريق الكرامة والمعجزة، اليوم يريدونها عن طريق البرشام، حبة بتمنى يوصل له يقول له أعطيني حبة صحيح البخاري فيأخذها ويشربها فيصبح حافظا عالما لصحيح البخاري، هكذا يريد الناس العلم. فكأن الناس في زمان علي وقع في قلوبهم هذا، هل خصكم رسول الله بشيء؟ هل عندكم علم خاص؟ انظر لهذا، والدليل، وهذا دليل على أن الفتن والبدعة يعني سريعة الحدوث، سريعة، ما أسرع ما تنسون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسرع ما تنسون. هذا قالها لما دخل الرجل فسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أجر السلام، ثم لما قام الرجل لم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسرع ما تنسون، ليس الأولى بأحق من الثانية، يعني سلم عندما تدخل وسلم عندما، ما أسرع ما تنسون. وقال الصحابة ما أسرع ما غيرتم وبدلتم، بدأ التغيير والتبديل بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا هي، هكذا هي لعبة الشيطان مع الإنسان. وهذه قضايا كثيرة الناس سألوا عنها، فقال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هذا علم خاص لبعض الناس، كيفية حدوثه، كلها قضايا هذه ينزع إليه الإنسان ابتداء. ولذلك ينبغي أولا أن تبني البناء ثم ترجو البركة. الناس ماذا يصنعون الآن؟ يريدون البركة بلا أصل ولا بناء. الأصل تذهب فتبني البيت بناء ماديا متينا سليما، ثم بعد ذلك ترجو البركة. الأصل أن ذهب جابر إلى بيته وذبح الجذعة وطبختها، ثم جاءت البركة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أنهم أحضروا الماء فوضع أصابعه، الأصل أنهم جمعوا الطعام، فلا بد من الأصل في الابتداء لتبني عليه بعد ذلك البركة. الناس لا يريدون هذا، يطلبون العلم من غير طريقه. تحدث هنا الشيخ عن قضية الإمامية، وأنتم تعرفونه، هو الحقيقة الإمامية هو من وراءه، والإمامية هم أقل أهل الباطنية فسادا، وإلا في السبعية الزنادقة وغيرهم هؤلاء مجرمون، وعندهم العلم يأتي بمجرد الولادة وغير ذلك، هذا لا قيمة لهم. وقول انتبهوا لكلمتي هنا، انتبهوا لهذه، هذه كذلك كلمة عظيمة منه، فالإمكان مسلم. واحد يقول واحد الله فتح عليه الله أعطاه، لكن القاعدة التي قلناها ليس بالمطلق، فالإمكان مسلم وهو حصول الإلهام، ولكن الواقع في مجال العادات أن لا بد من المعلم، أن لا بد من المعلم، هذه قضية ثانية. قال وهم متفقون عليه في الجملة وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، من المعلم عندهم شيء آخر. طيب أكمل شيء، فإذا تقرر هذا فلا يؤخذ إلا ممن تحقق به، وهذا أيضا واضح في نفسه، وهو أيضا متفق عليه بين العقلاء، إذ من شروطهم في العالم بأي علم اتفق أن يكون عارفا بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم، قادرا على التعبير عن مقصوده فيه، عارفا بما يلزم عنه، قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيه. فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه وعرضنا أئمة السلف الصالح في العلوم الشرعية وجدناهم قد اتصفوا بها على الكمال. بس هذه بتكون الآن تحطوا 1، 2، 3 لتعلموا شروط العالم المعلم. بعد أن قرر الشيخ رحمه الله أنه لا بد من وجود المعلم، جاء إلى شرط هذا المعلم، فإذا تقرر هذا فلا يؤخذ إلا ممن تحقق به، أي تحقق بالعلم. كيفية، بعد ذلك شرح كيفية تحقق الرجل بالعلم أو المرء بالعلم، كيف يتم هذا. إذ من شروط في العالم بأي علم اتفق، أولا أن يكون عارفا بأصوله. إذن أولا أن تكون، لا يجوز للرجل أن يسمى في علم من العلوم أنه عالم به حتى يعلم أصول هذا العلم، حتى يعلم أصوله. وهو يقول الأصول وكيف انبنى هذا العلم، كيف انبنى. وهذا إذا ذكرتم قلنا بأن هذا من فقه العلم، هذا فقه العلم. الناس الآن يأتي الرجل يتحدث عن علم الحديث، يتحدث عن علم الفقه، يتحدث عن علوم، يتحدثون عن الاجتماع، ولا يعرفون أصول هذه العلوم ومقصود بأصول هذه العلوم كيف انبنت. فإذا كان الحديث عن العلوم بفروعها يحتاج إلى هذا، فما بالكم بعلم التراث كله؟ كيف يحق الإنسان أن يتحدث عن تراث أمة دون أن يصل إلى أصولها، إلى جذورها، إلى أن يغوص فيها إلى أعماق هذه العلوم ويعرف كيف انبنت وكيفية حدوثها وبنائها، كيف تطورت، كيف ماذا الذي دخل عليها وكيف حصلت؟ هذا لا بد منه. إذن أولا من شرط العالم المحقق لأي علم من العلوم أن يكون عالما بأصوله، ومن ذلك أن يكون عالما بنى عليه هذا العلم. هذا العلم كيف تكون؟ كيف تكون؟ ولذلك من مهمات علم أصول الفقه التي لا يمر عليها كثيرا وهو أصول الفقه، أصول الفقه. وكذلك عندما يعلم بعضهم مصطلح الحديث لا يعلمون الناس، يعلمون تاريخ إنه الإمام الأول الشافعي تكلم في كذا، تكلم عن المرسل، تكلم عن الصلاة، تكلم منكر الشاذ، ثم يأتون للرامي الهمزي، ثم يأتون لأبي عبد الله الحاكم، ثم يأتون وهكذا يرصون تاريخا مكتوبا لعلم الحديث ولا يرجعون إلى كيفية نشوئه. هذا علم اجتماع، هذا علم حياة، هذا علم تكون، كيف تكون في داخل عقلية رجل مسلم، ما الذي أنشأه هذا العلم وكيف نشأ؟ الحديث ليس فقط عن تطوره التاريخي ومن كتب فيه تاريخا بحيث تعرف هذا متقدم وهذا متأخر، ولكن يجب عليك أن تعرف كيف حصل هذا العلم في هذه الأمة، كيف حصل، ما هو دافعه، ما هي علاقته بالشريعة، لماذا؟ وهذا يحتاج إلى قراءة العلم على وجه كونه إنتاج أمة. هذا الرجل كيف نشأ لديه هذا العلم؟ هذا إنتاج أمة. وأنا أخبركم بقضية تهتمون بها، وهذه كنت أحب أن أفصل فيها أكثر مما فصلت لما قرأنا في رسالة في طريق ثقافتنا، بأنه لا يوجد، انتبهوا لهذه القضية، انتبهوا لها، لا يوجد عالم نشأ هكذا من غير وجود مجتمع يحوط هذا العلم وينتجه. ما فيش لنا في التاريخ عالم طالع هكذا، والذين يزعمون هذا يكذبون، أنه رجل هكذا نشأ، لا يوجد هذا، هذا لا وجود، لا وجود له، وإذا حصل فهو يعيش ولا يلبث أن يموت مبكرا، لا يحدث أثرا في حياة هذه الأمة. أريد أن أذكر لكم شخصية، لا أريد أن أذكر الشافعي ومن حوله، لو رأينا من حول الشافعي من العلماء وهم يعدونه المجدد الثاني بعد عمر بن عبد العزيز، لرأيتم بيئة علمية، بيئة علمية تنتج هذا العالم، بيئة لغوية تنتج هذا العالم. هذا من من من من معاصري بن هشام اللغوي العظيم، من معاصرين الإمام أحمد يحيى، لا نريد أن نتحدث، هذه قضية واضحة. ابن تيمية هل كان فريد عصره بحيث لا يوجد حوله المجتمع الذي ينتج هذا العالم؟ هذا الجهل، من يقول بهذا جاهل لا يعرف. ابن تيمية لو رأيتم من حوله لعلمتم أن هناك ثورة علمية كان يعيشها، كان هو مبرزها وقائدها. ما فيش واحد قائد لحاله ماشي والناس وراه، لا ليس لهم أي وجود. كان هناك الذهبي، كان هناك ابن القيم، كان هناك البرزالي، حتى الذين يخالفونه لو رأيتم إنتاجهم لعلمتم أنهم عظماء، كآل السبكي، كالبرزالي، كابن عبد الهادي الذي مات مبكرا، صاحب الصارم المنكي. هؤلاء لو رأيت إلى كل رجل لرأيته جبلا، لكن المشكلة هؤلاء نحن نذكرهم وكأنهم صغار أمام ابن تيمية، ولكنهم لو انفردوا لكان كل واحد منهم عملاق جبل عظيما، ابن كثير بعد ذلك، وهكذا. هذه بيئة علم، بيئة علم تنتج هذا الشخص. احنا لا نتصور دائما الرجل لا يوجد، هذا لا وجود له، لا وجود له واحد هكذا منفرد يمشي، واذا وجد فيموت، لا قيمه له، لا يستطيع ان يبث علمه ولا ان يعلمه ولا يحدث اثرا في الامه. ولكن حين تحدث في الامه ثوره العلم وثوره الاراده، يبرز عالم، يبرز اثنان، يبرز وهكذا، فلكنه انتاج مجتمع. واضح القضية هذه؟ لكنه إنتاج مجتمع. طيب، أولا هذه قضية، قال بأجل من أن يكون عارفا بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم. فإذا هو يتحدث عن الأصول ويتحدث عن ما ينتج عن فروع هذا العلم يلتقي. وأنتم محتاجون أبدا ودائما إلى قاعدة توافق العلوم، هذه ذكرتها لكم سابقا، مهمة. لا يوجد عالم اسمه عالم تفسير لا يعلم بالأصول، لا يعلم بالحديث، لا يعلم باللغة، لا يوجد، لا وجود له. واحد عالم بالفقه ولا يعلم التفسير ولا يعلم الحديث ولا، لا وجود له، هذا لا وجود له. واضح؟ هذا فقط قد يكون الرجل عالما بهذه العلوم لكنه يبرز في التفسير، يبرز. ولكن في تاريخنا لا بد من النظر إلى إنتاج، إلى إنتاج الجمع. وهذه كلمة أحسن النظر فيها، لا بأس أن نطور هذا الموضوع. عندما جاء عابد الجابري إلى نقد العقل العربي، لا بأس، نريد أن نطبق أصول الأصول في كيفية معالجة كذلك معضلات العصر ونوازله ومشاكله الفكرية والعملية والعلمية. عابد الجابري جاء إلى العقل العربي، وهو رجل شيوعي في الأصل، وأراد أن يطبق نظرياته على الإرث الإسلامي. انتبهوا لهذه القضية، لا بأس. والناس يسألوني عنها، يعني لظنهم في هذا العبد الفقير أنه يقرأ لهم ويعرف خباياهم وأصولهم. عندما جاء عبد الجابري، وهو شيوعي، عبد الجابري شيوعي، كان شيوعيا الحزب الشيوعي، وهو بعد ذلك ورثه القوميون. ولولا مركز دراسات الوحدة العربية الذي أنتجه حزب البعث العراقي الذي هو خير الدين حسيب، هذا شخص أنا قابلته وصار حوار بيني وبينه. هذا رجل غضب منه صدام فأخذ ملايين من قبل صدام وذهب وأنشأ مركزا في بيروت سماه مركز دراسات الوحدة العربية، وهذا من أنشط مراكز الدعوة إلى الفكر القومي، بل إنه استطاع أن يبتلع بعض المشايخ. يعني قضية الحوار الإسلامي القومي هم الذي أنشأوا هذا المركز، ودخل فيه من دخل، دخل فيه الشيخ رشد القرضاوي، ودخل فيه الشيخ راشد الغنوشي، دخلوا في هذا واستطاعوا أن يضحكوا بين كلمة بين قوسين على مشايخنا، والتقوا على القواسم الإنسانية المشتركة التي دعت لها كل الأديان كالعدل والحرية وإلى آخره وإلى آخره، وقالوا بأن هذا هو مصدر الدين. وهذا غلط، هذا الحقيقة شيخ الإسلام يقول هذا كفر، أنا لا أقوله، أنا يقول هذا كفر، لأن الأديان كلها دعت إلى هذه القواعد العامة، لكن الخلاف في التفاصيل. وبيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل ليس على على أنه وجوب تحكيم العدل، ولكن في معنى العدل. صحيح؟ في معنى العدل الخلاف بين المسلم وغيره على على معنى المفاهيم، لا على المفاهيم كلها. ما الذي نعادي نحن فيه اليهود؟ نعادي فيه اليهود على تفاصيل الحق. ولذلك قوم لوط ماذا قال له؟ ماذا قال له؟ لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. عندهم دستور برضو الجماعة، قوم لوط عندهم دستور محترمة ويعمل في كل ما يعملون، هو عندهم دستور. وهذا دليل على أن قضية إتيان الذكور من العالمين قضية مدسترة مشرعنة بالقانون، وفي القانون لا يوجد ليس لنا حق في بناتك. فالعبرة ليست في الحق، العبرة بتفسير الحق، ليس هذا الموضوع. نرجع إلى عبد الجابر، لكن للذكر، وهو الذي نشر الكتب لعبد الجابري وصنع له هذه الشورى العظيمة. عبد الجابري قرأ العقل الإسلامي، هو سماه العقل العربي، سماه العقل العربي، قال بأن العقل الإسلامي ثلاثة عقول، ثلاث عقول، هناك عقل الأشاعرة، هناك عقل الغنوص، هناك عقل المعتزلة. وبالتالي فهمتم، هناك عقول ثلاثة في الأمة. وهو يريد أن يقول بأن الذي دمر الأمة والذي أنتج هذا الانحطاط الذي تعيشه الأمة هو انتصار عقل الأشاعرة باختلاطه بعقل الغنوص. الغنوص المقصود به هو أخذ المعرفة عن طريق الإلهام. الغنوص يعني الصوفية، هذا معنى الغنوص، وهي مبدأ إنساني ليس أحاديث الإسلام، ولكنه صناعة في البوذية وصناعة في الطاوية، الطاوية في الصين، وهو صناعة في النصرانية واليهودية، كل الأديان في هذا الاعتقاد إنه ممكن المعرفة أن تأتي عن طريق الغيب ينزل عليها وهكذا. والصوفي عندنا عن طريق ماذا؟ الجذبة، يأخذون المعرفة عن طريق هذا الغنوص الصوفي عندنا. وهناك العقل الأشعري الذي يريد أن يوافق بين العقل والنقل عن طريق تأويل النقل، هذه المدرسة الثانية. المدرسة الثالثة عقل المعتزلة، وشرحنا في لقاء سابق لماذا دعا من دعا إلى إحياء فقه المعتزلة، مش قلنا هذا؟ شرحناها على أساس أن فقه المعتزلة يلتقي مع من؟ يلتقي مع الأنسنة، تعظيم الإنسان. ويقسم التاريخ إلى هذا، والغريب جدا ها، لأنه هذه مما اتهم بها أنه الرجل شوفيني، شوفيني يعني متعصب للمغرب، ورغم أنف الفكرة نفسها التي أنشأها أدخل ابن حزم في الفقه العقلاني، على الرغم ما تعرفون من ابن حزم لا فقها ولا أصولا يلتقي مع هذا، لكنه لأن ابن حزم هذا مغربي، ولك اتهم بالعصبية لي المغرب على أساس تعظيم بن رشد إلى غيره. ما يهمنا هنا هذا الإنتاج الذي يفصل العقل المسلم. رد عليه الأستاذ طه عبد الرحمن وقال إن أساس فكرة، وهذا حق، هناك من رد عليه إن شاء الله سنذكره، كتاب مذبحة التراث لجورج طرابيشي، هذا تكتبونه لأنه أحد الكتب المهمة في الألف كتاب قبل الممات. ولا أريد أن أتي لكتابه الكبير في النقد جابر الجابري، ولكن يكتفي هذا الكتاب، كتاب مهم جدا اسمه مذبحة التراث، وإن شاء الله ربما يكون الكتاب الرابع والخامس، يعني سيكون قريبا إن شاء الله قراءة هذا الكتاب، وأحرصوا على اقتناءه إن لم يكن موجود عندكم في النت. القصد أنه كيف رد علي، هذا ما يهم، الذي قلت فيه قضية التقاء العلوم بأنه لا يوجد هذا التفريق، ما فيش تفريق، يعني بأن ابن رشد كان أقرب إلى الأشاعرة، الذي يزعمون أنه كان فيلسوفا هو أقرب إلى الأشاعرة وإنتاج أشعري. الغزالي أين هو؟ ماذا كيف تستطيع أن تضعه؟ وهكذا. فالرد على هؤلاء بأن هذا التفريق في العقل المسلم بين مدارس موجودة منفصلة هذا غير موجود. والدليل عندنا نحن في علم الأصول أن علم الأصول هو إنتاج فقهي وإنتاج كلامي، فلا يوجد هذا التفريق. الأمر آخر يرد علي فقط لأني فتحت هذا الباب، في الحقيقة أنتم تعلمون أن ما سمي بالعقل الكلامي أو العقل المعتزلي يعده علماؤنا اختراق، يعده علماؤنا ماذا؟ اختراق لعقل المسلم الموحد الذي صنع التاريخ الإنساني. يعني الصحابة من أين صنعوا التاريخ؟ من الكتاب والسنة. ومتى بدأ الانحدار في تاريخ أمتنا؟ لما جاء الفكر الإغريقي اليوناني ودخل عليه، فما يريدون أن يحيوا به الأمة هو أساس فساس دها، إلا إذا كنا على مذهب أبي النواس وداوني بالتي كانت هي الداغ. مذهب نواس ناس كثير يحبوه. طيب إذا هذا الشرط الأول، قال أن يكون عارف الأصول وما ينبني عليه ذلك الأصول والفروع. ثانيا وهذه مهمة كذلك، تكلمنا عنها سابقا ولا نريد أن نقف عندها، قادرا على التعبير عن مقصوده فيه. إيش قلنا هذه؟ لابد للعالم أن يكون قادرا عن التعبير عن مراده. وهذا الفرق بين العالم وبين غيره، هذا الفرق، هذا الفرق. وقلت لكم سابقا بأنه كلما اتضحت المسألة في نفس الرجل كان أقدر في الإبانة عنها في لسانه. شيك قلنا هذه، كتبناها في بداية الدرس، بداية هذه الدورة، كلما كانت المسألة واضحة وبينة وجلية في ذهن العالم كلما كان قادرا عبان عنها. كيف هذا يلتقي مع الكلمة التي قلناها عن الشافعي أنه تتلجلج في نفسي أمور بينة لا أستطيع الإبانة عنها؟ كيف يلتقي هذا مع هذا؟ لا، هنا حديث عن العلم في الأصول والعلم بالقضايا العامة والبينة، وهناك حديث عن النفس، هناك حديث عن النفس. وقلت لكم سابقا إن أشق حديث يقابله العالم الحديث عن النفس. أما المسائل المادية والكونية والواضحة والعقلية فهي ماذا تكون؟ مجردة وواضحة لدى العالم، ولكن حين يأتي الحديث عن النفس هو يحاول أن يصيدها. وأعلم الناس صيدا للحديث عن النفس والشعراء، فانظر إليهم كيف يحاولون أن يصيدوا هذا المعنى في النفس فيصيب ويخطئ ويقول هذه بينة وهذه ضعيفة وهكذا. هذا كلام عن النفس، والكلام عن النفس من أشق الحديث. والقصد بأن الفرق بين ما تحسه أولا فطرة، أولا واحد ينظر فهو يحس بالجمال فطرة أنه جميل، لكن لا يعرف كيف يتحدث عنه علما. يعني أعطيكم مثال، يأتي واحد إلى لوحة، لوحة مرسومة أمامه، يأتي الإنسان العادي يدخل عليها، جميلة بقوله جميلة، بقوله كيف جميلة؟ بقوله والله هذا انطباع. وذلك في مدرسة الانطباعية هذا انطباع، أنا أنظر إليها فأعجبتني. طب حدثني ما هي أركان جمالها؟ لا يعرف. فيدخل العالم البصير بعلم الرسم فيستطيع أن يرى وجوه الجمال فيها، وجوه هذا الجمال. كيف هذا اللون؟ لماذا جميلة؟ لأنه وضع هذا اللون مع هذا اللون، لأنه وضع هذا اللون ووضع بينه لون آخر، لأنه أبعد الصورة جعلها لها ظلالا، لأنه جعل الصورة عميقة في داخل الصورة أبعدها. وهكذا يتحدث عن جوانب علمية معروفة في علمه. هذا الفرق بين الفطري، النظر الفطري، وبين النظر العلمي. وهكذا تجدون. والآن لو أقرأ لكم شعر أقول والله شعر جميل يا شيخ، لماذا جميل؟ قل والله ارتحت له، حلو. فقد يكون هو لسياقه الغنائي قد ارتاح له، قد يكون لمعانيه البسيطة. ولكن انظروا إلى علمائنا لما جاءوا لنقد الشعر لم يستطيعوا قط أن يتفقوا على كلمة واحدة في نقد الشعر. أنت شوف لوين الصعوبة. لماذا هذا الشعر جميل؟ فحاول الجرجاني في أساس البلاغة، حاول من بعده في السكاكي في شرعين البلاغة، حاول جاء الآن خلاف بين علماء الشعر، ما هو الأساس؟ هل ما هو الأساس اللفظ أم المعنى؟ إمام نقد الشعر وهو الجاحظ يقول الأساس هو المعنى، أما الألفاظ فهي آسف يقول اللفظ، يقول أما المعاني فهي مبذولة على الطريق موجودة، ولكن العبرة كيف اللفظ يتيقر. يقول لا لا لا لا، كما يقول ابن الأثير، يقول العبرة باللفظ، العبرة بالمعنى، ولكن اللفظ سهل. ويأتي الجرجاني ويأتي بنظرية النظم، بنظرية النظم، ويقول بأنه لا بد من اللفظ والمعنى. ويأتي غيره ويقول في نقد الشعر ويتكلم، وكلهم يحاولون في إدراك الكلام كيف يكون جميلا وكيف لا يكون جميلا. ولذلك كيف لما حاول أن يطبق نظرية النظم الجرجاني على كتاب ربنا فألف كتابه دلائل الإعجاز، لما وضع دلائل الإعجاز الجرجاني ليطبق نظرية النظم أن المعنى مع اللفظ، وكتب أصوله، جاء من؟ جاء تلميذه في وبلديه وهو صاحب الكشاف الزمخشري، وطبقها أفرادا على كل آية هذه القواعد. محاولة منهم لتحديد الألفاظ. في النهاية لا بد من ذوق النفس، لا بد من تذوقي. وكما قال كبار أهل البلاغة، قالوا بأن اللفظ هو ذوق فطري يتعلق بتذوق الإنسان للغته التي نشأ عليها. واضح الكلام؟ يعني الناس لا يعرفون لا اللفظ ولا المعنى، ولكن يتذوقون شعرا جميلا ويحسون به وهكذا. القصد بأن الفرق بين العالم وبين العامي أن العامي يتعامل مع الفطرة في العلم، والعالم يتعامل معه بقواعد العلم. ثالثا أن يستطيع ماذا؟ أن يعبر عنه، أن يتكلم. كثير ناس يحسون به ولكن لا يعرفون التعبير عنه. نعم يا مشايخ، هذه ثانية. إذن أولا أن يكون عالما بأصوله وما ينبني عليه، ثانيا أن يكون قادرا التعبير عنه. وهل يتميز العلماء في التعبير؟ الجواب نعم، يتميز العلماء في التعبير. وهل التعبير يدخل معاني أخرى لا لو عبر بها بلفظ آخر أو أضعف منه خلت عن هذه المعاني؟ الجواب نعم. ولذلك يستطيع آياتي واحد يصف هذا اللوح، هذا الحائط، الشعر فيأتي شعر آخر ويلتفت إلى معاني أخرى فيه. فالتعبير له أهميته وله ضرورته، واللفظ مهم جدا عند علماء اللغة والبلاغة. نعم. قال قادرا على التعبير عن مقصوده فيه، عارفا بما يلزم عنه. هذه كلمة عنه على تعود لماذا؟ تعود للعلم، تعود عنه الضمير. عارفا بما يلزم عنه، أي ما يترتب عليه، هذا العلم. طيب، قال قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيه. هذا تكلمنا، قل العلم هو استشهاد واعتضاد ودرء الاعتراض. هذه عبارتها، لا تسرقوها. إذن عليه أن يكون عالما بكيفية رد الشبه الواردة على هذا العلم. إذن كم شرط عندنا؟ هذه شروط يجب أن تحفظوها. كيف يكون الرجل عالما في علم ما؟ فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه وعرضنا أئمة السلف الصالح في العلوم الشرعية وجدناهم قد اتصفوا بها على الكمال. تفضل يا شيخ. غير أنه لا يشترط السلامة عن الخطأ البتة، لأن فروع كل علم إذا انتشرت وانبنى بعضها على بعض اشتبهت. انتبهوا لهذه الكلمة، ومن كأنه يريد أن يقول بأن انتبهوا مجمل ما يريد أن يقوله الشاطبي في قضية العلم هو تميز العلم، أن يميزه. هذه الشروط التي وضعها ماذا تعني؟ تعني أن يستطيع الرجل أن يميز العلم، يميزه عن غيره من العلوم، ويميزه عن الخطأ الذي يدخل فيه، أي حصول التميز. يقولون انتبهوا، وليس من شرط هذا العالم المتحقق أن لا يخطئ. لماذا الخطأ؟ احنا قلنا كل حركة في الوجود، هذه كلمة مهمة جدا، كل حركة في الوجود كما كل شرع شرعه الله إنما هو أثر من آثار صفات ربنا، مش هيك؟ يقولنا يجب أن نفهمها على هذا المعنى. ما علاقة هذه بصفة من صفات الله يرتبط الوجود في حركته ووجوده وفي العلوم بربنا سبحانه وتعالى لنوصل إليه، لأنه هو الذي دلنا، وهو كذلك القصد من هذه العلوم هو القصد. لماذا؟ هذه كيف لو ربطناها؟ لأن الله عز وجل هو العزيز وهو المتكبر، والعزة إزاري والكبرياء ردائي، فلا بد أن يخطئ، لماذا؟ حتى يعلم الناس أنه أن الكمال لا يكون إلا لواحد وهو الله. هل النبي يخطئ؟ لهذا المعنى يخطئ، لهذا المعنى يقع فيه، حتى الناس لا يظنوا أنه كما أراد عمر رضي الله عنه. من الحكم التي تذكر عن الفاروق في عزله لخالد، لماذا؟ حتى يعلم الناس أن النصر لا يكون بخالد، إذا راح خالد. وهذه قاعدة لعمر، ضعوها، هذه قاعدة دائما ضعوها، طبقوها في حياتكم. مات النصراني، هذه قاعدة دائما حطوها، دائما تكلموا فيها. مات النصراني، ما هي قصتها؟ لما اتخذ أبو موسى الأشعري كاتبا نصرانيا، قال له ما لقيت غير نصراني، قال ما في غيره، قال له مات النصراني، دبر حالك. مات النصراني، هذه قاعدة ضعوها في حياتكم. مات النصراني، كيف تطبقه في حياتك؟ ما في زيت، ما في ملح، دبر حالك. مرض الرجل، الآن أنت تقول، تقول لرجل تعال احضر عمل صالح، فيقول لك مش فاضي. شو مش فاضي؟ ليش مش فاضي؟ بقول لك والله دكاني فاتحه. قل له انحرق الدكان. مات النصراني، طبق هذه في حياتك كلها. مات النصراني، أنا لا أستطيع أن أعيش بغير كذا، انقطع، شو بدك تسوي؟ قاعدة عمر رضي الله، مات النصراني، هذه يجب أن تطبقوها في حياتكم. الأمثلة التي أذكرها ساذجة، لكنكم حين تطبقونها تسعدون في حياتكم. ما في شيء، أنت ليس هناك شيء في الوجود، لا تستطيع الاستغناء عنه إلا الدين، والقيم، لأنك خلقت من أجلها. ما فيش ماتت الصلاة، فيش رحت على المسجد لقيته مسكر قلت أجت منك ما جيتش مني، ما فيش هذا في الإسلام، هذه عندكم، هذه طبقتوها على الدين. أما لما عند الأكل أقمتم الدنيا ولم تقعدوها، كسرتم المحلات وأكلتم منها وهكذا، ما في. أما البقية مات النصراني، انتهى. واضح القضية؟ لا بأس. يعني عندما رجل يريد أن يخرج الجهاد مت، قال يا بلادي ما بعيشوا بدوني. قال يا أخي بلادي إذا مو إذا رحت أنا مين بدي يطعمهم؟ مت، مات النصراني، مات وهو خارج برا ضربتك سيارة، كيف بدهم يعيشوا؟ مين بتخاف؟ وهكذا مات النصراني، طبقها تسعد في هذه الحياة في دينك ودنياك. قال غير أنه لا يشترط السلامة والخطأ. لماذا؟ قلنا لأنها قدر الإنسان، لأن فروع كل علم إذا انتشرت وانبنى بعضها على بعض اشتبهت. الأشياء تتمايز حين تكون في تجلياتها الكلية، تتمايز. إذا أردت أن تعرف الفرق بين التراب والماء، لابد أن تحضر ترابا في تجلياته الكلية بأن لا يكون فيه ماء، والماء لا يكون فيه تراب، حينئذ تستطيع أن تميز بين التراب والماء. لكن إذا بدأ الاقتراب دخلت شوية رطوبة في التراب، شوية التراب دخلت في الماء، ثم اقتربت حتى وصل أن دخل الماء وكله في التراب والتغى وصف التراب والماء. واضح؟ حينئذ صار طين. الطين شو، تراب ولا ماء؟ لا تقول أصلا أن تقول تراب، ولا أصلا أن تقول ماء، هو شيء جديد. هذا ما أقوله لكم في الكونيات، بدكم تطبقوا. الله ضرب بنورهم بمثل المشكاة دائما، لأن الإنسان لا يفهم. شوف مثل نوره إيش قال، ونوره سبحانه وتعالى أزلي، وربنا غير مخلوق فصفاته غير مخلوقة، هي كما هو أول هي كذلك أولية، وما ذلك ضربها بالمثال الذي تعيشه. فلذلك الكونيات لما نضرب بها بدك تطبقها على الشرعيات تمام فورا، هذه قاعدة عليك أن تعملها دائما. لما نذكر ما هو كوني فورا تذهب به إلى الشرعي. فلما قلنا على التراب والماء كذلك العلوم، العلوم هكذا تقترب وتختلط حتى ربما تمتزج فيصبح هناك علم آخر، وربما العلم كذلك يبدأ التفصيل فيتميز به علم آخر، وهكذا. واضح الكلام يا مشايخ؟ الله يأخذكم على الجنة. نعم. ولذلك اكتبوها هذه، ضعوا تحتها، لأن فروع كل علم إذا انتشرت وانبنى بعضها على بعض اشتبهت. تفضل شيخ. وربما تصور تفريعها على أصول مختلفة في العلم الواحد فأشكلت. إذن هو الآن يريد أن يبني الفرع على ماذا يبنيه، على هذا العلم أو على هذا العلم، فيقول فتشكل. وهذا علم عظيم سمي في تاريخنا بتخريج الفروع على الأصول. هذا الفرع على أي شيء مبني؟ هل هو مبني على مسألة اختلاف الحديث وتصحيح هؤلاء له وتضعيف هؤلاء له؟ هذا تجدونه كثيرا في كتب الفقه. يعني أنت لا تعرف. وإذا نظرتم إلى كتاب بداية المجتهد فإنكم ترون هذا جليا. على ماذا بني هذا الاختلاف، هذا الخلاف بين العالم هذا والعالم هذا؟ من نذكر في مسائل الفقه، هل انبنى على تصحيح الأحاديث وتضعيفها؟ هذه واحد. هل انبنى على مسألة الأصولية عندهم؟ ولك عليكم أن تشتروا وتقرأوا كتاب تخريج الفروع على الأصول الأسنوي، إمام الأسنوي. هذا كتاب مهم مهم جدا، واعترف الأسنوي أن هذا الفن لم يسبق به أحد، وقد كثر بعد ذلك كثر. وهذا كتاب قد اختص بهذا الباب، وكتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد، ابن رشد الحفيد الأصول اللي بسموه فيلسوف وكذا، هو فقيه وأصولي، واختصر كتاب المستصفى في كتيب صغير له، وهكذا. وهو هذه المسألة على ماذا تبنى؟ هل على مسألة لغوية أم على مسألة حديثية أم أصولية؟ وهكذا فتشكل. والصواب أنه يكون هذا وهذا. وربما تصور تفريعها على أصول مختلفة في العلم الواحد فأشكلت. أكمل. أو خفي فيها الرجوع إلى بعض الأصول. هل هي بينة؟ ولذلك هناك قاعدة صاحب مراق السعود شو قال، والشأن ليس إبطال المثال، أو الشأن ليس إبطال المثال، إذ يكفي فيه إيش المثال؟ الفرض والاحتمال. هذه تحتاج شرح طويل والله. إذ ليس الشأن إبطال المثال، إذ يكفي فيه الفرض والاحتمال. هذه قاعدة من قواعد صاحب مراق السعود. المثال يكفي فيه أن يكون واحد ما بيجي يقول مثال غلط. هذه في حوارات كم أحسن مرات في حوارات الإخوة، فأريد أرفع رأي ونقطة نظام وأقول ليس الشأن إبطال المثال. واحد مسكين بيتكلم في قاعدة بذكر احتمال، هذا بذكر مثالا لها، المثال قريب ليس أصليا في قضية في القضية ولكن يقارب فيه. قل لا القضية مش هيك، المثال مش هيك، ويبدأ في تحقيق في التحقيق في حدوث المثال أو عدم حدوثه. هذه كثيرا هذه ما تؤلمني في الجلسات، كثيرا ما تؤلم في الجلسات. يعني واحد يقول قاعدة ويقول مثلا ويقول والله يا ليت الإخوة في هذا الباب يهتموا بقضية الأمن، ويقول والدليل أنه بعض الإخوة سقطوا بسبب خطأ أمني، فيذكر قصة بيطلع له المحترم هذا يقول لا لا لا، هم سقطوش لسبب أمني، هم سقطوا لسبب أمني، أنا بعرفهم، بعرف ليش سقطوا، بعرفه لأنه قدرا وقعوا. دخل هنا في قضية تحقيق الحادثة وعدم تحقيقها، هو يريد أن يضع قاعدة ويريد أن يمثل لها، يا بيتي مسكين بدمره. هذا باطل، هذا ليس من العلم في شيء. واضح القضية؟ وهكذا هذه القضية ربما أصدقكم القول، ربما يعرض لي هذا في إذا جلسنا، تعرض في الجلسة الواحدة مرات وفي اليوم الواحد أكثر من مرات، لا أقول أكثر من مرة، أكثر من مرات الأولى. ليس الشأن لاعتراض المثال، مثال لا تعترض عليه، إذا ذكر قاعدة تعال عالجها ولا تعالجها. إذ يكفي فيه ماذا؟ يكفي في هذا المثال الفرد أن يفترض أنه موجود، ويكفي فيه الاحتمال أن يصيبه وأن يقاربه. يكفي هذا؟ تعلم الأصول. وذاك طالب العلم غريب مسكين، هو بيطبق قواعد من قالوا شو يقعد يجلس الناس وفي كل مسألة وفي كل كلمة. وإذا فهم هذا، تعرفون كيف كان علماؤنا يتكلمون وكيف الناس يتكلمون اليوم؟ صحيح؟ قال أو خفي فيها الرجوع إلى بعض الأصول فأهملها العالم. هذا بتكلم هو عن قضية الخطأ كيف يحصل. قال أو خفي فيها الرجوع إلى بعض الأصول فأهملها العالم من حيث خفيت عليه. إذن يمكن للعالم أن تخفى عليه عند النقاش مسألة أصولية فلا يعيد الفرع إليها. طب أكمل شيخ أنا آسف. فأهملها العالم من حيث خفيت عليه. فأهملها هذه نضعها ونهتم فأهملها العالم من حيث خفيت عليه. يعني هل هذه المسألة تعود لهذا الأصل أو لا تعود؟ فخفيت عليه، فالعالم أهمل إعادة الفرع إلى الأصل لأنه خاف عليه أن عودتها إلى هذا الأصل. هذا يقع كثيرا من كلام علمائنا. نعم. وهي في نفس الأمر على غير ذلك، أو تعارضت وجوه الشبه فتشابه الأمر. وهذا أمر مبين، الأمور قد تكون متقاربة فلا يدري أيعيدها إلى هذا أو يعيدها إلى هذا. كالإجارة والبيع، هل هما متقاربان؟ نعم، الإجارة والبيع، فهو يخفى عليه يعيدها إلى الإجارة المسألة ويعيدها إلى البيع وهكذا، فيخفى عليه. فإذا تشابهت الأمور حصل بها الاشتباه. نعم. فيذهب على العالم الأرجح من وجوه الترجيح وأشباه ذلك، فلا يقدح في كونه عالما. إذن هنا أيها الإخوة الأحبة، نحن أمام مسألة مهمة جدا، والشافعي أرسى معالمها في الرسالة، وهي أن هناك، هذه ذكرتها وأكررها، وإلى ربما في كل أسبوع أو درس ربما تكرر، هناك أمور في الشريعة بينة لا يجوز للمعارض ولا للمخالف أن يخالفها، لا يجوز، وهي التي اعتمادها على النص. واضح؟ هذه لا يجوز لأحد أن يخالفها، وهذه مذكورة في وجوه حصول الاختلاف بين الناس. هذا النص يجب أن يعود إليه الجميع، والتي يسميها المعاصرون يسمونها بالثوابت. وهناك أمور مبناها على الاجتهاد، هذه يجوز فيها الخلاف، العلماء يختلفون فيها، ونص على هذا الشافعي في الرسالة. هناك أمور مبنية على الاجتهاد، هذا يشتبه عليه، يفعل هذا ولا يفعل هذا، مما يجوز فيه الخلاف. فلذلك هنا الشيخ رحمه الله يؤصل لنا أسباب اختلاف العلماء، يؤصل هذه المسألة، وهي مسألة قديمة أو يعني كتب فيها العلماء كثيرا، وكتب فيها ابن حزم ابن تيمية أخذ كلام ابن حزم فزاد فيه وبنى عليه وفرع عليه وصنع كتاب رفع الملام على أئمة الأعلام. وهذا أصل هذا الكتاب مأخوذ من أين؟ مأخوذ من ابن حزم. أصل هذا الكتاب رفع الأعلام، رفع الملام على أئمة الأعلام، مأخوذ من ابن حزم. من أي كتاب؟ كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، موجود هذا كيف، ولكن ذكره ابن حزم بغير تفصيل، ربما في قريب من صفحة يذكر كيفية اختلاف العلماء، لماذا يختلفون العلماء وهذا. نعم يا شيخ. ولا يضر في كونه إماما مقتدا به، فإن قصر عن استيفاء الشروط نقص عن رتبة الكمال بمقدار ذلك النقصان، فلا يستحق الرتبة الكمالية ما لم يكمل ما نقص. إذن من الذي فيه صفة الكمال؟ من اكتملت فيه الأصول، وأما الفروع فقد يختل. أما اكتملت فيه الأصول الشروط العالم في أصولها فهذا عالم، لكن يخطئ في الفروع فمحتمل، لكن إذا نقصت فيه الأصول فلا يدخل في مرتبة الكمال حتى يحصلها. واضح من العالم؟ ليس شرط العالم أن لا يخطئ في الفروع والأحكام، ولكن شرطه أن يكون كاملا في الأصول. بل أنتم تعلمون بأن العالم المقتدى به الإمام لا يكون كذلك حتى تكون له أصول خاصة. ولماذا يقولون هذا مجتهد مذهب؟ يعني يجري على مجرى أصول إمامه وإن خالفه في الفروع. لماذا يقول محمد بن الحسن الشيباني وحنفي؟ لأنه يجري على أصول أبي حنيفة، مع أنه خالفه في ثلثين المذهب هو أبو يوسف، لكنهم يجرون على أصوله. أكمل الشيخ. فصل. وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق على ما تقدم، وإن خالفتها في النظر، وهي ثلاث: إحداها العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم. وهذا المعنى مبين على الكمال في كتاب الاجتهاد، والحمد لله. شفتوا الشيخ؟ شفتوا؟ رأيتم الشاطبي؟ رأيتم الشاطبي كيف من أول ما بدأنا إلى الآن وهو يعود إلى هذا الأصل المكين، وهو أن لا يكون الرجل عالما حتى يعمل بعلمه؟ ليت الذين يتحدثون عن الشاطبي يبرزونها. ما خلت مقدمة دون هذه الفائدة العظيمة، أن يكون رجل عالم، لا يكون رجل عالما حتى يعمل بعلمه. وأنا أقول هناك التربية بالمثال، هم يعدونها أصحاب التربية. ما هي أعظم طرق التربية؟ التربية بالمثال. لا تنسى لما أبو أيوب الأنصاري لما تقابل جيش المسلمين مع جيش الروم وانغمس انغماسي مجاهد في صف الروم، ماذا قال الناس؟ قال ألقى بنفسه التهلكة. كيف ردهم؟ ردهم في سبب النزول. ما معنى سبب النزول؟ وجود المثال، أنه حضر المثال الذي نزلت فيه هذه الآية. وهذا تجدونه في الجهاد، تجدونه في السجن، تجدونه في العمل. إذا كنت في العمل فجاءت الآية استقرت في نفسك، صحيح؟ أما أن تجلس تعلم تعلم تعلم فالعلم يصبح كالطعام، إدخال الطعام ينسي بعضه بعضا، الكلام على الكلام كالطعام على الطعام، لكن الرجل يعيش مع العلم، يعيش معه، تأتي إليه النازلة فيحتاجها فيسأل، لا ينسى، يترسخ لديه العلم. وهكذا فالعلم الذي يتحقق به العمل هذا لا ينسى، يصبح ملكة نفس كما قلنا سابقا. إذا الشرط أول المتحقق هو أن يعمل بعلمه. نعم. والثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا كان شأن السلف الصالح. هذه مهمة مهمة، وهو يتحدث هنا، وأنا لا أريد الآن لأنه الشيخ يأتي إلى هذه النقطة، سأتحدث عن قضية وجود المربي ولم يكن له وليا مرشدا. الولي المرشد مهم جدا، الولي المرشد مهم جدا بالنسبة لطالب العلم والمبتدئ. ولكن أنتم تعرفون في شيء في الدنيا في التكوين اسمه التحويلة، مش هيك؟ صحيح؟ دائما التحويلة موجودة، أنت تمشي في الطريق السليم، هذا الطريق المعهود، فإذا أقفل عليك الطريق المعهود ماذا تصنع؟ لابد من التحويلة. هذا شيء مهم، الكلام عن الأصل لا يعني إلغاء وجود الاستثناء، هذا نتحدث عنه إن شاء الله، لكن هو هنا علينا أن نمشي معه ونقول كما يقول، لا نخالف في هذه المسألة، أن من تربى على يد الشيوخ ليس كمن تربى على يد الكتب، لكن دائما لا بد في الحياة من وجود تحويلة. وأنتم تعلمون أن السلفية المعاصرة قامت على تدمير الشيوخ، فلما أرست شيوخها جعلوا القواعد التي هدموا بها الشيوخ أعادوا إنتاجها لاتباع مشايخهم، صحيح؟ وهذه نأتي، لا أريد أن أستعجل، فهي من مهمات ما سنتحدث عنه قادما، بأن الأصل أن تمشي الطريق المعهود، فإذا أقفلت عليك أو فسدت لابد أن نجد تحويلها، لأن هذا هو مناط العلم، وهذا ما يبينه النص، ليس من عندي وسأذكره عندما نأتي إليه، ولكن نمشي مع الشيخ الآن، نمشي معه عليه رحمة الله. إذن هذا لابد أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، وذلك كان كما قلنا يذهبون تذهب النساء أبناءها إلى مجلس أحمد يتعلم منه السمت، كيف يجلس، كيف يقوم، كيف يتحدث، وهكذا الجلوس مع العلماء، يسهل لك الطريق. والله يا إخوة إن بعض المسائل مما أعطيكم إياها لو قلت لكم إنني عشت في الاضطراب معها 10 سنوات صدقوني، وأنا أعطيكم إياه في جلسة في يوم يومين، يسهل يقر هذا الشيء، أنا أعرفه من نفسي كيف أن المسائل المعضلة بذلت سنين وأنا أبحث عنها لأعرف معناها، لماذا قالوا هذه الكلمة، لماذا قيلت، ما هي مطابقتها لما قيلت له. والله يا إخوة إن بعض المسائل، والله إن بعض الألفاظ مما أفسرها لكم لو قلت لكم أنني بحثت فيها وكنت أضطرب في معناها وكيف كانت وكيف أطلقت على هذا الأمر، لو قلت لكم اضطربت فيها 10 سنوات و15 سنة والله صدقوني، وأنا أعطيكم إياها في جلسة صغيرة وهكذا، الذي يعرف يعرف والذي لا يعرف حر، هذا بينه وبين الله وهكذا. فالقوى والأهم والذي يفيدك في هذا العلم هو أن تبني عقلك بطريقة الرياضية، إياك أن تذهب إلى النتيجة من غير المقدمات. مفسدة علوم المعاصرين يذهبون، وهذه تحتاج شرح طويل، وأشهد الله والله يشهد أنها هي مدار حديث عقلي، لو قلت لكم أسبوعين ثلاثة وهي تدور في عقلي هذه المسألة. أنا كيفية لما ما هي سبب فساد شيوخ المعاصرين، وما هي سبب فساد عدم وصولي المشايخ المعاصرين إلى مقررات هي بينة عند سلفنا، السبب أنهم ذهبوا إلى النهايات دون أن يعجنوا أنفسهم مع المقدمات. لا بس خلينا على ما نحن عليه. القصد أيها الإخوة الأحبة أن الشيخ ضروري، فمن أراد أن لا يكون له شيخ يحضر حاله، وأراد الإخلاص لكن من نعمة الله على طالب العلم أن يجد شيخا يقطع له الطريق، المفاوز يقطع له الطريق، وعندما يعترضه المسألة يسأله فيجيبه ويقطع، ومسكين من لم يجد يقرأ، لا عالم بلا قراءة. لا تظنوا أن شيوخنا وأن سلفنا العلماء كانوا يأخذون فقط عن الشيخ ولا يقرؤون الكتب، هذا لا وجود له. لا يصنع عالم في تاريخنا من غير قراءة، ولكنهم يقاعدون القواعد والأصول عن طريق الشيوخ، والعوارض يحلها الشيوخ تحتل لديهم، يأتون لي يسألون، وذلك نشأ علم يسمى السؤالات، سؤالات سؤالات سؤالات فلان لفلان، سؤالات أبي داود لأحمد، سؤالات الأجري لفلان، سؤالات سؤالات، يسألون ويجيبون، يسألون ويجيبون، وهكذا. ونشأت كتب عظيمة، كتاب العلل للدارقطني هو سؤالات أملاه، كتاب عظيم أملاه بالسؤالات، أملاه الدارقطني على تلميذه البرقاني، واضح؟ هذا حديث مؤلم، هذا حديث مؤلم. الحديث مؤلم في زمن يصوح فيه العلم، أو في بلاد يصوح فيها، يعني يصوح بصرخ ما تجد، تبحث عمن يعلمك، تبحث عمن يريد أن يوصلك. الذين يتكلمون كثير، يتكلمون كثير، لكن إذا خبرتهم لماذا يكون هذا ولماذا هذه ولماذا هذه، ولا يعرفه الشيخ، لا يعرفه. لنكمل طلنا، لكن لا بأس. فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذهم بأقواله وأفعاله، واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان وعلى أي وجه صدر، فهم فهموا مغزى ما أراد به أولا هم ممكن عشان واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان، أي ما يرد منه وعلى أي وجه صدر، فهموا مغزى ما أراد به. كيف فهموا مغزى ما أراد به أولا، حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذي، يعني هو فهموا مغزى ما أراد به أولا حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض، والحكمة التي لا ينكسر قانونها، ولا يحوم النقص حول حما كمالها، وإنما ذلك بكثرة الملازمة وشدة المثابرة. وتأمل قصة عمر بن الخطاب في صلح الحديبية، حيث قال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر ولم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر فقال له مثل ذلك، فقال أبو بكر: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع. هذا حديث يحكي الوقت قد طال، وجزاكم الله خير، وسيأتي كلام الشيخ نافع منهم، ويحتاج كذلك إلى تعليق فيما قدمنا من بعض الإشارات. وأنتم بدأتم الدرس بالملل، فكيف إذا انتهى؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. هل عنده سؤال من إخواننا هنا؟ اليوم يوم أسئلتكم إن شئتم. تفضلوا. لو تكتب يا أبي في تويتر. ما في أسئلة هنا؟ في أسئلة عندكم إخواني في الغرفة؟ يا أبا يوسف، أبو يوسف خرج ربما. لا يوجد، لا يوجد. طيب جزاكم الله خيرا، وأذكر إخواني بأن مناقشة كتاب ماذا خسر العالم من حضرة المسلمين للشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله يكون يوم السبت الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.